بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية، وهذا هو الدرس الثالث من دروس الحديث من كتاب جني الثمار شرح صحيح الأذكار. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما يقال عند دخول الخلاء وبعض أذكار النوم ودعاء الكرب ودعاء التعزية. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الأول دعاء دخول الخلاء. والخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة من غائط أو بول. قال في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومعنى قوله في الصحيحين أي في صحيح البخاري ومسلم، ومعنى قوله أعوذ بك من الخبث والخبائث أي أعتصم وأستجير بك يا الله من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، وهو ذكر الشيطان. والخبائث جمع خبيثة، وهي أنثى الشيطان. ومن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب ذكر الله تعالى بهذا الدعاء عند دخول الخلاء. الثانية ينبغي للمسلم أن يتحصن بالذكر في كل أحواله حتى لا يضله الشيطان. الثالثة هذا الحديث يؤكد لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الصحابة إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا سيما في أمور العقيدة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني أذكار النوم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول: باسمك رب وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا آوى أي إذا ذهب. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم بداخلة إزاره أي طرف إزاره الذي يلي جسده. ومعنى قوله ما خلفه عليه أي ما حدث بعده في الفراش. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أمسكت أي توفيت وقبضت روحي في النوم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أرسلتها أي رددت الحياة إليها وأيقظتها من النوم. ومعنى قوله فاحفظها أي من المعصية ومخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الدعاء بهذا الذكر عند النوم. الثانية استحباب النوم على الجانب الأيمن. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به، قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسل. معنى قوله صلى الله عليه وسلم أتيت مضجعك، أي أتيت المكان الذي تريد أن تنام فيه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم رغبة ورهبة إليك، أي رغبة في عطائك وخوفا من غضبك ومن عقابك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم بكتابك الذي أنزل، أي القرآن الكريم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فأنت على الفطرة، أي على دين الإسلام. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى أن ألفاظ الأذكار توقيفية، أي لا يجوز لأحد أن يذكر الله عز وجل بذكر لم يرد في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الثانية استحباب الوضوء عند النوم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثالث دعاء الكرب. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومعنى الكرب الحزن والغم. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ومعنى الحليم أي الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة إذا ما عصوا. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الدعاء عند الهم أو الغم أو الحزن بهذا الذكر. الثانية كلما أثنى الداعي على الله أكثر كان أقرب للإجابة. الثالثة المؤمن لا بد أن يبتلى في دنياه، ويكون الابتلاء على قدر الإيمان، فمن كان إيمانه عظيما كان ابتلاؤه عظيما، ومن كان إيمانه دون ذلك كان ابتلاؤه على قدره. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الرابع دعاء التعزية، أي ما يقول المسلم لأخيه حينما يعزيه إذا فقد أحد أحبابه. في الصحيحين عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه: نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا، فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تتقعقع، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. معنى هذا الحديث أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبيها أن ابنتها أميمة ماتت فأتنا، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وبين لها أن هذا لله تعالى وله سبحانه ما أعطى، وأن كل شيء عند الله سبحانه وتعالى مكتوب، فاحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. فأرسلت زينب إلى أبيها صلى الله عليه وسلم تقسم عليه أن يأتيها، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع الصبي في حجره صلى الله عليه وسلم، فاضطربت نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وسالت دموعه صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه رحمة وضعها الله في قلوب عباده. وليس هذا من التسخط على أقدار الله، وأن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الدعاء للمصاب بهذا الدعاء المذكور. الثانية: لا بأس بالبكاء على الميت إذا لم يصحبه ما يحرم. الثالثة: حرمة التسخط على أقدار الله المؤلمة. أسئلة الدرس: السؤال الأول: أذكر الذكر الذي يقال عند النوم. السؤال الثاني: اشرح دعاء الكرب. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.